بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب التفليس والحجر، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. كأنه لم في الخلاف كل التركيز اللي مر علينا في المسائل عند الشافعي، قول الشافعي وقول الشافعي، مالك ما يعني يأتي له ذكر كثيرا ما يأتي ذكره، لا هنا هذه المسائل اللي قريتها اليوم ما في أصلا، يعني ليست ربويات على طريقته. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث صريح واضح في أن المرأة محجورة، محجور عليها في مالها تحت سلطان زوجها، وأنه لا أمر لها في مالها إلا بإذن زوجها، لا يجوز لها عطية. وهذا والله أعلم يعارضه الأدلة الكثيرة الدالة على تصرف النساء في أموالهن في الصحابيات، كنا يتصدقن ولم يأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى أزواجهن، كما في حديث: يا معشر النساء تصدقن من ولو من حريكن. ولهذا أول يعني العلماء من هذا الحديث على مثل المرأة يعني غير الرشيدة، تكون تحت سلطان زوجها إذا ملك الزوج عصمتها يكون هو الولي عليها، كما أنها من قبل تحت ولاية أبيها مثلا فهي محجور عليها. يعني جمعا بين الأدلة، أما أنها فلا يظهر يعني حمل الحديث على إطلاقه لمعارضته الدلائل الكثيرة والعمل الجاري من في عهد الصحابة ومن بعدهم، فالنساء تصرفنا بالبيع والشراء والصدقة بأمور كثيرة. نعم بعده. أحسن الله إليكم. انتهى الباب، بقي حديث. نعم. وعن قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول: ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. تقدم الحديث، أحسن الله إليكم، في باب الحديث تقدم في باب في كتاب الزكاة، وهو دليل على تحريم السؤال، سؤال الناس المال إلا في هذه الأحوال الثلاث، وما سوى ذلك هو سحت يأكله صاحبه سحتا. لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، وإن كان غنيا، وإن كان غني تحمل حمالة لإصلاح ذات البين فحلت له المسألة حتى يصيب حمالته، ثم يمسك تحمل مثلا مبلغ كذا 10,000 20,000 للمصلحة العامة، فحلت له المسألة حتى يصيب حمالته. ورجل أصابت ماله جائحة اجتاحته فأتلفته وأصبح صفر، صفر اليدين، فحلت له المسألة. الآن هو معدم فقير، وليس لكل فقير أن يسأل، معناه أن من تحل له المسألة أخص من الفقير. فالفقير المعدم، فالمسألة إذن السؤال إنما يحل ضرورة للضرورة. والثالث من أصابته فاقة، يعني حاجة شديدة، وهو الذي لا يملك شيئا، وهو الذي نعبر عنه نقول معسر لا يستطيع. يقول فحلت له فلا تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيقولون له لقد أصابت فلانا جائحة. استدل بهذا الحديث على أن الإعصار إنما يثبت بثلاثة، بثلاث شهود، وهذه مسألة فريدة، حتى يقوم ثلاثة يعرفون الحال، ثلاثة من قومه فيقولون لقد أصابت فلانا جائحة فحلت له المسألة حينئذ حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، يعني حتى يصيب يعني قدرا من الطعام الذي يسد خلته حتى يأتي الله بالفرج. أقرأ شرح الشيخ على الحديث الأول، أطرح خلاصة المسألة. خلاصة في الصنعاني أحسن إليكم. قال الخطابي حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة على حسن العشرة. أهو واضح. واستطابة النفس، أو يحمل على غير الرشيدة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النساء تصدقنا، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمة، وبلال يتلقاه بردائه، وهذه عطية بغير إذن الزوج. وغير عمل المسلمين وأزواجهم ونساء بيع وشراء وتجارة. نعم، انتهى. وهذا مذهب الجمهور مستدلين بمفهومات الكتاب والسنة، ولم يذهب إلى معنى الحديث إلا طاووس، فقال إن المرأة محجورة على عن مالها إذا كانت مزوجة إلا فيما أذن لها فيه الزوج. وذهب مالك إلى أن تصرفها من الثلث. انتهى. كل الثلث عند مالك الوصية. الله المستعان. صحيح له التصرف مطلقا أحسن إليك. أبد مطلقا ما أدري. لكن يمكن في بعض القضايا لو أعطاها هذه مسائل موضع الاجتهاد. اشترى لها ذهب لتتزين به وعنده وتتزين به عند النساء، تروح تبيع؟ ما يمكن. يعني يكون له سلطان عليها فيما أعطاها، ولا تروح يعني هذا له لا تكون حرة فيما أعطاها، لأنه له شأن فيما يشتريه لها من ثياب أو يشتريه لها من ذهب، له شأن فيه. أما مالها الخالص الذي ورثته من أبيها وقريبها، ورثته مال حر، ماله ليس للزوج عليها، يعني ليس له أثر في ملكها له، هذا مالها وهي حرة فيه. البسام ما أشار شيء من هذا؟ البسام قال أحسن الله إليكم، قال: المرأة البالغة الرشيدة جائزة التصرف، حرة في مالها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز المرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، فقد حمله العلماء على أحد معنيين، وذكر المعنيين أين حسن العشرة وأن هذا في غير رشيدة. طيب إلى آخر باب الصلح. على خير.